تحت الجنادل والتراب وحدنا رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ولا عدوا إلا خدمته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عيبا إلا سترته، ولا بائسة إلا أقلته، ولا إيما إلا زوجته، ولا ذا زوجة إلا أصلحت له زوجه وذريته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دعاء إلا استجبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، ولا تجعل تفرقنا واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي لا يعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك اللهم أن تكتب لنا من عتقائك من النار، نسألك اللهم أن تكتب لنا من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا من ذنوبنا فضلك، اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدرك لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم وأيدهم بتأييدك. اللهم وأيدهم بتأييدك. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم مزقهم شر ممزق وشتت شملهم واجعل الدائرة عليهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على سيدنا ونبينا